قصينا الباب حيرت في أمري يا قصينا الباب حيرت في أمري إنني والهان آهي آهي لو تدري أمان من إنني والهان آهي آهي لو تدري أمان من يا غصين البان حيرت في أمري يا غصين